الثاني ان الكلام اما ان معنى وقد كان اطلانه او الصوت ولا يجوز قيامهما بذلك. على الوجه الثاني من وجوه سند المنع وعما ذكره الشاعر والحنابل. الوجه الثاني مما ذكره الشاعر والحنابل من سند المنع قال وسندنا وأما ما ذكره فممنوع وسند المنع من الوجهين. الوجه الأول ذكرنا في الدرس الماضي وهذا الوجه الثاني. الأشاعرة والحنابلة قالوا ترتيب الأشاعرة قالوا إن معنى كون الله عز وجل متكلما الكلام ما المقصود فيه؟ اختلفوا في ماهية الكلام. قالوا كلامه هو عبارة عن معنى قائم كذلك. ونحن بينا بطلان هذا الأمر في داعي للإعادة يعني فأنتم وللبطلات أنه غير متصور كيف يمكن أن يكون الكلام معنى قائم بذاته فأمن بذاته ليس بأمر ولا نهي ولا انتفال ولا علم ولا انتفال من صفات العلم مثلا ليس مثل العلم ولا الإرادة ولا غيرهما من الصفات ولا من سائر أساليب الكلام وهو مع ذلك أمر واحد أو معنى واحد. قلنا هذا لا يمكن أن يتصور لا يمكن أن يتصور. وقد بين المصنف الرد على هذا القول في الوجه الثاني أن ما ذكروه غير متصور. هنا ذكر هذا الرد على كلامه على بطلان كون كلام الله عز وجل معنى قائم بذلك. هذا انتهينا. الآن من ناحية أخرى يبين لنا ما ذكره الحنابلة. الحنابلة قالوا أن كلام الله هو عبارة عن الأصوات والحروف وهو معنى بالإضافة إلى كونه حروفا وأصوات هو معنى قائم بذلك وهو قديم الحال. الآن نبين بطلان هذا الصوت نبين بطلان هذا الصوت. طبعا بما أننا ذكرنا كل هذا شرحناه وتقدمناه على التبوع يعني فقط قراءة يعني لا يحتاج إلى الكتاب إنما قراءة. كيف يمكن بطلان هذا الصوت؟ نقول أنتم تقولون كلام الله عبارة عن الأصوات وعبارة عن الحروف ومع ذلك هو قائم بذلك. هذا أيضا باطل. لماذا باطل؟ لأن الحروف والأصوات لا تصدر إلا بواقع. الحرف لا يمكن صدوره إلا بواقع. الواقع ماذا؟ الواسطة اللي هي اللسان له آلة آلة اللغة. أما كيفية الخروج ذاك من ناحية النفخ كيفية الخروج كيفية خروج الحروف بالنفخ الهواء. أما ما هي الواسطة المحركة للهواء التي يخرج بواسطتها الحروف؟ هو اللسان. فإذا كانت حروف وأصوات هذه الحروف والأصوات تحتاج إلى آلة. أنت تتكلم تحتاج إلى آلة. الله عز وجل يحتاج إلى آلة. فمعناه يحتاج إلى لسان، وهذا باطل بالضبط، لأنه لازم هذا القول أن لله جسم يلزم منه القول الجسمي، يكون لله عز وجل جسم، وإذا كان له جسما فمركز يكون جزءه كل جزء من أجزائه أولى بالألوهية منه، فتلك في صفة الألوهية منه إذا كان جسمه. وثانيا نحن نعلم أن الحروف، الكلام عبارة عن حروف، كل حرف من هذه الحروف سابق على الحرف الذي يليه. الآن كل كلمة تتكلم فيها هي عبارة عن حروف، وكل حرف من هذه الحروف سابق على اللاحق. فإذا فرضناه قديم، إذا فرضنا الكلام قديما، لابد أن نكون بقدم الحروف، لابد أن تكون جميع الحروف قديمة، وهذا باطل أيضا. لماذا؟ لأن كل حرف يعدم، كل حرف سابق يعدم اللاحق، يعدم اللاحق، والمفروض أنه قديم، والقديم لا يعدم. نحن نقول الآن، فإذا هذا القول باطل من هذين الناحيتين. من خلال الدبر أنت الآن تقول لفظ، مين السابق؟ اللام سابقة على الفاء، والفاء سابقة على الضاد. تقول سابق السين سابقة على الألف، والألف سابقة على الباء، والباء سابقة على الفاء. تقول كل الحروف قديمة في قرن واحد، لكن أشرات رقم كبيرة يصير الأحسن. ها أحسن أحسن حين التلفظ هو أنت تكون متكلم، معناه هو من الأول يتكلم، يعني من الأول متكلم. خلينا نطلع الوجه الثاني، إن الكلام إما المعنى، هذا هو الوجه الثاني سندا للمنع عما ذكره الأشاعرة والحنابلة. إن الكلام إما المعنى وقد بان بطلانه، إن بان بطلانه بقوله أن المتبادل لأفهام العقلاء هو ما ذكرناه، ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصل بذلك في الساكت والأطرش. الوجه الثاني أن هذا حروف هنا غير متصور، هذا أرى على باطل هنا وقد بان بطلانه. أو الحق الكلام إما معنى وهو باطل، أثبتنا أنه غير متصور، لا يمكن تصوره، والتصديق موقوف على التصور. هذا أو الحرف، الحرف أيضا فرق، إذا كان الكلام حرفا أو الحرف والصوت ولا يجوز قيامهما بذاته. هذا رسم على من؟ على الأشاعرة والحنابلة. الأشاعرة قالوا بقدم المعنى، أما الحنابلة قالوا بقدم الحروف، والحروف قائمة بذاته، الحروف قائمة بذاته. وذكرت لكم في الدرس الماضي أنهم بالغوا في هذه الصفة حتى وصفوا الجلد بأنه قديم، الجلد والغلاف أنه قديم، بالغوا فيه. هذا أيضا باطل، ولا يجوز قيامهما بذاته. لماذا لا يجوز قيامهما بذاته؟ لأنه دائما الحروف والأصوات تحتاج إلى آلة، لا يمكن أن يكون متكلما إذا كان متكلما بالحروف والأصوات. الحروف والأصوات تحتاج إلى آلة، تحتاج إلى لسان، واللسان بحق الله هل يتصور أن لله لسانا؟ لأنه لازم هو التسمية. نعم، لذلك يقول وإلا، يعني إذا جوزنا قيام القيام بذاته، نعم، لكان ذا حق، يكون الله له حاجة، يعني له جزاء، له جزاء لتوقف وجودهما وجود الحرف والصوت على الآلة، على وجود آلتيهما ضرورة، لأنه الصوت أو الحرف لا يمكن أن يخرج إلا بالآلة. الحروف من أين مخارج الحروف؟ انظر باللسان، من أين يخرج؟ من الحنجرة، لا بد من وجود حنجرة، لا بد من وجود لسان، هذا هو لازم القول، لا بد أن يكون له جسم، وإذا كان له جسم فهو مركب من أجزاء، وإذا كان مركبا من أجزاء فجزءه أولى، لأنه كل مركب حقيقة المركب إنما تتقوم بالأجزاء، فيكون كل جزء أولى بالألوهية. وتعالى الله عما يصفون علوا. الحنابلة هذا دليلهم قائم على التجسيم، هم يقولون هذا مدنى وصفان التجسيم، وسوف يأتي في صفات الدلالة أيضا لأن التجسيم. أنا قلت لهم هم يتركون ظواهر الألفاظ على حالها، يعني لا يعودون، يعني كل ما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية من ألفاظ وأحاديث، من آيات وأحاديث تقتضي التشبيه، فهم يقولون به، يعني يد الله فوق أيديهم يعني لله يد، لكن كيفية هذه اليد يقولون نحن نجهل، له يد لكن ما هي هذه اليد؟ لا ندري، له يد، له عين لكن لا نشبه عينه او يده او رجله، يوم يكشف عن ذات وتدعون للسجود وأنتم تعبدون، هذه الساعه يقول له ساعه لله ساعه، لكنها كيفيه كانت الساعه لا نعرفها، لا نشبهها بالمخلوقات، لماذا؟ لانه ليس كمثله شيء. عجيب كلام قشري، كلام لا يصدر من عن العقلاء. نعم، يقول ليس كمثله شيء، يعني نحن لا نشبه يد الله او رجل الله او عين الله او لسان الله بالمخلوقات، له يد لكن لا نعرف، الرحمن على عرش استوى، نعم استوى يعني جلس على الكرسي، ملك جلس على الكرسي، لكن كيف ينزلون به؟ لا لا، مع العلم انهم يصرحون كيف ينزل، ينزل وعلى حمار، ايه على حمار، الله عز وجل كل يوم ينزل الى السماء التابعه الى السماء الدنيا، ينزل الى السماء الدنيا ايه وحمار، يا ريت حمار مثل حمير هاي الموجوده في الشوارع، يعني حمار اعور مثلا، حمار اعور او اعور، فعشر حمير يعني رواية عن القراءة عبد القادر الجيلاني سرق لباسه. أنت تتكلم عن عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني مشكلة. عبد القادر الجيلاني حتى ما يتمر في الأمر على وإلا لكان لا حاسة لتوقف وجودهما على وجود آلتيهما ضرورة، فيكون الباب تعالى لا حاسة ولا تنفذ، باطل لا حاسة يلزم منه أن تسميه، يكون له لسان يكون له فإذا من تسميه هو باطل. المقام الرابع في دمه وعقله، أيضا هناك اختلف العلماء المسلمون في قدم كلام الله وحدوثه، هل كلام الله قديم أو كلام الله حادث؟ وقع الخلاف فيما بين المجرم طبعا من القديم ايام ما مرت ايام ما نقلت الفلسفه من اليونانيه الى العربيه وادخلت الاشكالات اشكالات الفلاسفه اليونانيين وعلى المسلمين فقالوا انتم تقولون هذه صفات الله عز وجل هذه صفاته ومنها الكلام صحيح كلام المهتدين ام كلامه حادث وقع كفر بعضهم البعض قتل بعضهم البعض جرت دماء على هذا الضوء يعني المساله قديمه جدا ما لا على كل يعني مشاكل كثيرة حصلت بذلك في قدمه وحدوثه فقالت الأشاعرة بقدم المعنى كلام الأشاعرة بينا ومعنى قائم بذاته وهو معنى واحد ليس بأمر ولا بنهي ولا صفة من ولا صفة علم ولا صفة قدرة ولا صفة إرادة ولا صفة حياة إلى آخره من الصفات. طيب ما هو معنى واحد؟ معنى واحد دائم في ذاته. هذا كلام عربي. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى والحنابلة بقدم العقل. إذا كان المعنى قديم أو الحرف قديم الآن نبين لك كيف هذين أهذين القولين باطل. وقالت المعتزلة بالحدوث حدوث أن كلام الله حادث مخلوق وهو الحق بوجود الوجه الأول أنه لو كان قديما لو كان كلام الله قديما لزم تعدد أصول لأنه أنت تقول كلام الله والله فلا بد أن نقول بتعدد المخصوصات يعني لزم تعدد القدماء الله قديم والكلام قديم صار فيه الله قديم والكلام قديم وهو الراقب لماذا؟ لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع كفرهم الآن ولا لو كان الإجماع لا القديم واحد ليس القديم القديم واحد ولهذا كفرت النصارى بإثباتهم قدم القدوم تعرف التقانين الآب هم يسموه الآب الآب الآب والابن وروح القدس أما الآب هو الرب الله عز وجل الابن وهو عيسى روح القدس جبرائيل أو جبرائيل الكامل ليس ما نقول نعم ليس ما نقول روح الله روح الله الله عز وجل هذه الأقانيم الثلاثة تتحد كلها تتحد بعيسى ابن سعيدة ابن مريم عيسى ابن مريم سرها الله يتجلى فيه يحل فيه الله سوف يأتي في محله أنه هل يبقى عيسى ابن مريم هو عيسى ابن مريم أم يكون الله إن شاء الله يأتي هل يكون ممكنا لأن عيسى ممكن والله واجب هل يبقى عيسى ممكنا أو يتحول إلى واجب إن شاء الله يأتي في محله الجواب على هذه طيب فيتحد الله وروح القدس في جسد المسيح فيكون هو ولذلك تسمع الان يا ربي يا ربي ترى عن كثير معلق يا ربي او يا كذا يا الهي يعني من يسوع يسوع يعني هو مسوع. ولهذا كفرت النصارى على إثبات مثل أمد الخنون، وكذلك كفرت اليهود قالوا عزيرا ابن الله. الوجه الثاني أنه أن الكلام مركب من الأصوات والحروف، والأصوات والحروف كما قلت كل سابق منها يعلم الله، التي يعلم السابق منها يعلم السابق منها بوجود لاحق منه. والقديم إذا كان كلام الله قديما وهو حرف القديم لا يعلم، والقديم لا يجوز عليه العدم. الوجه الثالث أنه لو كان قديما هنا، لو كان كلام الله قديما لزم أن كل واحد، هذه قضية وين وصلتم بالمنطق؟ قضية شرطية، قضية شرطية لها مقدم ولها تالي. لو كان قديما هذا مقدم، لو كان الكلام قديما هذا مقدم، التالي لزم الكذب عليه، لزم الكذب عليه هذا كاف. الآن هنا ملاكم بين المقدم وبين التالي. المقدم وهو قدم الكلام، والتالي الكذب على الله عز وجل. هنا إذا فصل اللازم وهو الكذب على الله عز وجل، إذا بطل اللازم وهو القدم فيبطل اللازم. إذا بطل المقدم ملزوم لازم باطل. نعم، لو كان قديما فيلزم عليه هذا اللازم، لازم الكذب. إذا بطل اللازم بطل التالي، يبطل المقدم. نعم يبطل. الآن نفذ الملازمة، كيف بيان هذه الملازمة؟ أنه أخبر، يعني الله عز وجل أخبر بإرسال نوح بقوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا كلام الله عز وجل أم لا؟ طيب هذا قديم، فرضنا أنه قديم، يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح متى أرسل؟ إذا كان كلام الله قديما ويقول إنا أرسلنا نوحا، معناه أرسله في الأدب، معناه أرسله في الأدب، بينما نوح متى وجد؟ وجد بعد فترة، فإذا لم يكن بالقدر. فلما يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وهو لم يرسله، فماذا يلزم؟ يلزم أن يكون كاذبا، تعالى الله يلزم أن يكون كاذبا لأنه لم يرسله، لأنه نوح ليس موجودا في الأدب. ثانيا، الله عز وجل يقول أن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا قديم، كلام قديم أم لا؟ كلام قديم أدبي موجود في الأدب. طيب هل المكلف هذا يتعلم بمن؟ بالمكلف. هل المكلف موجود في ذلك الزمان بالأدب؟ هذا عبث وله من قبل الله عز وجل، والله منزه عنه في هذه الأمور. نعم، بيان الملازمة أنه يعني الله عز وجل أكبر بإرسال نوح عليه السلام في الأدب بقوله بناء على قولكم أنتم تقولون كلام الله قديم، بمعنى لما يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فهذا كلام أدبي قديم. فلو سلمنا بهذا ولم يرسل نوح، متى أرسله في الأدب؟ أرسله ما أرسله في الأدب، وإنما أرسله فيما بعد. ولم يرسله إلا تابقى على الأدب فيكون كذبا، لأنه أرسله في فترة المقصورة في وقت معين وليس في الأدب، كيف تكون كذلك؟ حتى لو في فترة معينة. فأذان الوقت لم يقع في الأذان. الوجه الرابع أنه يلزم منه العبث، يعني إذا كان كلام الله قديما فيستلزم العبثية. كيف يستلزم العبثية؟ كيف يأمر بشيء ويخاطب مكلف غير موجود؟ أنه يلزم منه العبث في قوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، متى أقيم الصلاة وآت الزكاة؟ العلم هذا كان كلامه قديما أزليا، ويقول أقيموا يعني أيها المكلفون، ولا مكلف موجود في الأجل، لا يوجد مكلف في الأجل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا مكلف في الأجل، والعبث قبيح فيمتنع عليه تحامل. تحامل القبح عليه الله عز وجل لا يفعل ذلك، ملزهم على ذلك. الوجه الخامس قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث مو محدث، محدث محدث يعني مخلوق، محدث يعني حادث إلا اجتمعوا. الآن ما المقصود من الذكر؟ الذكر هو القرآن الكريم، الذكر هو القرآن الكريم لقوله تعالى إنا نحن لجنة الذكرى وإنه لذكر لك ولقومك. هنا الحادث أو المحدث على حادث، فكيف يكون حادث؟ هو يقول حادث. ثم هناك كثير من القضايا التي تكلم عنها الله عز وجل هو القرآن الكريم، وتكلم عليها حين وقوعه، ذكر وأحسن وذكر مسألة الهجرة، ذكر قصة الأحزاب ومبعث الأحزاب. فمعنى إذا كان قديما كلام الله عارف من كلام ذكر حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، هذه معنى معنى الأرض أن تقع حنين والأحزاب وبدر في الأدب أحسن المبادرة من القديم والقضايا ذكر نصف القضايا القرآن كله معنى في لغة حافظ وصفره بالحدود فلا يكون سليما. فقول المصنف وتفسير الأشاعرة، شوف قول المصنف في بارئ الأمر قال أنه وتفسير الأشاعرة غير معقول، هذا قول المصنف منه. وتفسير الأشاعرة غير معقول إشارة إلى ما ذكرناه في هذه المقامات، المقام الأول المقام الثاني المقام الثالث والمقام الرابع، هذه الجميع المقام. الآن نأتي إلى الصفة الأخيرة وهي صفة من خلال صفة الكلام. ماذا استفدنا؟ استفدنا أن صفة الكلام حال وهي من خصائص الأفعال، والكلام ليس بقديم وإنما هو حال وهو عبارة عن وجود حدود أو خلق الأصوات وإيجاد الأصوات بالكلام. أصوات مرتبة من حروف مبتنة تدل على المراد يوجدها الله عز وجل في الأسماء، مثل ما أوجدها في الصخرة، مثل ما أوجدها في الشجر، مثل ما أوجدها في كل مكان أوجد الله. هذا خلاصة الكلام في معنى المبتنة. الآن نأتي إلى هذه الصفة وهي صفة الصدق، أن الله عز وجل صادق. فمن أصدق من الله قيلا؟ لا يجوز على الله بكذب مطلق، الله هل يتبع المخلوقين؟ يعني كل ما ذكره الله في القرآن الكريم من وعد أو وعيد فهو صادق فيه، فلا يجوز عليه أن يكذب مطلقا. لماذا؟ لأن الكذب قليل بيه، الكذب قليل، العاجز يحتاج إلى الكذب، العاجز يحتاج إلى الكذب، والله عز وجل منزه على الفواحش. ثم أن الكذب من صفات النقص والضياع، نقص، والله منزه عن هذا. طيب ربما تقول إذا كان الكذب قبيح قبيحا على الله عز وجل، فماذا تقول في من يصلح بين اثنين بالكذب يسموه كذب الليل العظيم؟ جاهز لماذا؟ لماذا؟ الموت هذا الموت كذب صحيح. انت هذا المخابرات يكتب وراك وانت تجي ما نسوي، انا اللي ما نسوي وانا اشوف وراك اشوف خلف في هذا المكان، شفتك بعين داخل هذا المكان من المخابرات، وادري اذا ما تكتب في المخابرات فلا يكتب. اذا كاني شفت فلان وانا دخلت شو الفرق بين الكذب والتقية؟ التقية إبطال الإيمان وإظهار الكفر، هل منها يفهم ولا تكفر؟ التقية راح تختلف، مأمور التقية إظهار الكفر على اللسان وإبطال الإيمان والقلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان هذا هو حال المرأة، المرأة الله يسرع الدولة ولكن يضل بعض الناس ويجيب بعض الناس. ولكن بعض علماء الاخلاق يقولون التوليه من احكام الكذب. ايوه خاطر التوليه من احكام الكذب، مو الكذب من احكام التوليه. انت على كلامكم الكذب من احكام التوليه. التوليه من احكام التوليه. نحن بعيد ونحن بعيد احسنت. مثل من يقول لما قالوا لاحدهم كم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة. بالزوج هذا شنو؟ صوت الزوج. أنت قال من بنته في بيته؟ من بنته في بيته؟ الذي يفهم يقول من بنته يعني أبو بكر. من خليفة رسول الله؟ من بنته في بيته؟ إذا عاد الضمير إلى أبي بكر، بنت أبي بكر في بيت النبي. ومن أعاد الضمير إلى الرسول الها فرجع إلى رسول الله، بنته يعني بنت الرسول في بيته يعني علي بن أبي طالب. هناك دوريات كثيرة هذا تولية، هذا تفسير كلام أنهم إن كانوا ينطقون ما ينطقون مو كذب. هذا كذلك هو العقيد ابن أبي طالب أخو الإمام علي عليه السلام، حينما دخل على معاوية قال له سب علي بن أبي طالب، فصعد ارتفع المنبر، قال ألا أن معاوية ابن أبي سفيان أمرني أن أسب علي بن أبي طالب ألا تلعنه؟ قال ماذا ينزل؟ قال ماذا ينزل؟ قال ماذا ينزل؟ قال والله لا يجب على هذا الحال. خلص المثل واضح جدا. هذا يسوي فإذا لماذا نحن نجوز الكذب في الإصلاح؟ عرفنا إنما جاز للمخلوق حتى يرتكب أحد أقل القبيحين، لارتكاب أقل القبيحين. لماذا؟ لأنهم عادلون، المخلوق عادل. إذن الكذب للإصلاح إنما جاز للمخلوق لأجل ارتكاب أقل القبيحين، لأجل عجزهم وعدم قدرتهم على دفع فساد الصدر. إن الله عز وجل لا يوصف بالعجز، الله لا يوصف بالعجز، ولأن الصدق كمال من صفات الكمال، أما الكذب نقص. نفس العلم ضد الجهل، العلم كمال، الجهل نقص. العلم كمال للنفس، الجهل نقص للنفس. والله عز وجل كمال مطلق، والكمال المطلق لا يوصف بالنقص. فإذا الواجب لا بد أن الواجب تعالى لا بد أن يكون كاملا. هذا نكتبه ونقرأ عبارة على التاريخ حتى نخلص من الصفات. أنه تعالى صادق، أي لا يجوز عليه الكذب مطلقا، يعني سواء كان للإصلاح لغير الإصلاح لا يجوز عليه. نعم، لأن الكذب قبيح، وهو تعالى منزه عن القضايا، والكذب للإصلاح هذا الذي أشرت إليه، من والكذب للإصلاح الآن بالنسبة للمخلوقين لارتكاب أقل القبيحين. إذا رأيت الظالم الآن، شاهد إسرائيلي يقصد وراء فلسطين، واحد الإسرائيلي يقتل فلسطين، ورأيت فلسطين دخلت في مكان ما، فإذا سألني الإسرائيلي رأيت هنا فلسطيني هارف اندخل، أما رأيت ماذا في هنا؟ لقد هنا ما رفع من نفسي، فأقل القبيحين هو أن أكذب. نعم، لأجل عجزهم. يعني لماذا جاز الكذب في هذا المورد؟ هو لا أجل عجزهم، لأجل عجزهم وعدم قدرتهم على دفع فساد الصدر. والله تعالى لا يوصف بعجز، ولأن الصدق كمال وضده نقص، والواجب تعالى يجب أن يكون مع واجب الوجود كاملا منزه عن كل نقص، يجب أن يكون كاملا، الواجب تعالى يجب أن يكون كاملا. الثاني انه تعالى قتل، لماذا يقول لان الكذب صغير بالضروره، ان الكاذب يفتقر الى الكذب، ثم الله عز وجل لا يفتقر، ليس بعاجز، والله تعالى منزه عن القبيح، لا يرتكب القبائح، لا يفعل القبيح لاستحاله النقص عليه. فذلك كمال وضده الله تعالى. أقول من صفاته الربوبية كونه رمز الله عز وجل صادقا، والصدق هو الإخبار، هذا هو الصدق، تعريف الصدق هو الإخبار المطابق، الإخبار المطابق للواقع. أنتم قرأتم في ما في قرأتم في تعريف القضية في تعريف الخبر، وفي تعريف الخبر بعد ما يحتمل الصدق والكذب، لذلك ما يحتمل الصدق والكذب لذاته مع بغض النظر عن المخبر او الخبر، لكن هنا لا، الصدق هو القول، هو الاخبار المطابق للواقع. الان تمطر الدنيا، السماء مطرت، السماء هذا قول مطابق للواقع فهو صدق، والكذب هو الاخبار الغير المطابق، غير المطابق للواقع، لانه يعني اشياء لو لم يكن الله صادقا لكان كاذبا، لانه لا نفس الحال، اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا، ما في حاله وسط لا صادق ولا كاذب، لكان كاذبا وهو باطل. والله عز وجل هناك وعد ووعيد، هو صادق في وعده ووعيد، صادق يعني كل ما اوعد من جنان وجنات وحور العين وولدان مخلدين، كل ما وعد بهؤلاء هو صادق فيه، ونار وجحيم وغل وحياه وعقارب، فهو ايضا صادق فيه، لكن مطالب بالرحمه، لا مطالب بالعدل، لا مطالب بعدله، لانه لو حاسبنا بعدله اي كل تحت يعني الشيء كلها حسب جانب، وهو باطل، لان الكذب قبيح ضروره، بالضروره عقليه الكذب قبيح، لكن هذا درجات القبح تتفاوت. لا يمنعون، لأن الكذب كبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالكبيح، والله منزه على الكبيح وهو باطل لما يأتي، وين لما يأتي اتصاف التلبية، وأيضا الكذب نقص، الكذب نقص، نعم، والباري تعالى منزه عن النقص، لأنه واجب الوجود، واجب الوجود كامل.